الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طبعا وقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مع مشهد عظيم وكبير لأمير المؤمنين عمر. هذا المشهد هو من الخيالات في هذه الأجيال، هو من الأساطير مع هذه الأجيال. خليفة مطعون ثلاث طعنات، طعن في كتفه وطعنتين تحت سرته، وقد قال له الأطباء اعهد عهدك فإنك ميت. قالوا للخليفة اعهد عهدك فإنك إيه؟ ميت. لا، أنا عايزك تركز معايا شوية، ركز معايا شوية، لأن هذا الموقف يجلي لهذه الأجيال ما تعيش فيه من الهزائم، ويبين قدرهم لأنفسهم إن كانوا يريدون أن يتعرفوا على أنفسهم، إن كانوا صادقين في التعرف وفي معرفة قدرهم ومنزلتهم، فعليهم أن ينظروا إلى هذا الموقف. انظروا إلى هذا الموقف وتصوروه، الخليفة مطعون وبيقولوا له ايه؟ اعهد عهدك فانك ايه؟ واحد عارف انه خلاص هيموت، دماغه في ايه ولا في ايه؟ لكن يدخل عليه شاب، تصور، فيثني عليه بما هو اهله، ثم يولي هذا الشاب لكي ينصرف من المجلس، فينظر إليه الخليفة المطعون، المطعون طعنات الموت، المطعون إيه؟ طعنات الموت، والذي ينتظر الموت بعد لحظات، فيجد ثوب الشاب مخالفا لسنة النبي محمد. اسمعوا بقى الأساطير اللي جاية دي عشان تعرف نفسنا احنا دلوقتي. الدين مهدوم، الملة معطلة، قوانين السيد لا تحترم ولا تجل في الأمة، أصول الدين مدمرة، أصول الدين معطلة ومحاربة. إنما مسألة الثوب دي مسألة فرعية ولا أصل من أصول الدين؟ ها؟ لا، مسألة فرعية، ما توحد الله. مسألة الثوب الطويل المخالف للسنة من فروع الشريعة وليست من أصول الدين، حتى تحتاج من أمير المؤمنين المطعون الذي أوشك على الموت والذي بشر بالموت، لكنه لم ينس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يهمل أمرا من أمور دين الله مهما صغرت. عرفنا نفسنا؟ شوف احنا بقى أفرحنا عاملة ازاي، شوف احنا أفرحنا عاملة ازاي، وما يتمنا عاملة ازاي، وفي بيوتنا عاملة ازاي، وفي شوارعنا عاملة ازاي. شوف في كل مكان احنا عاملين ايه، اين دين الله في حياتنا. انما سيدنا عمر يشوف الشاب ولا ظهره فيقول علي به هتهولي. ياه، وانت فيك دماغ؟ انت مركز في الامور دي؟ هو ده وقت ده انت بتموت؟ ما توحد الله. المشهد وصل ولا ما وصلش يا حضرات؟ فهمتوا اللي أنا عايز أقوله؟ حد فهم حاجة؟ فهمتوا اللي أنا عايز أوصله لحضراتكم؟ فسيدنا عمر يقول ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. ارفع ايه؟ سيدنا عمر اللي بيموت يقول للغلام ارفع ثوبك. ليه؟ لأنه مخالف لسنة النبي محمد، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في حالة الايه؟ في حالة الموت. فماذا تصنع أنت مع زوجتك؟ ماذا تصنع مع بناتك؟ ماذا تصنع مع المسلمين في الشارع؟ ماذا تصنع في أمة محمد؟ هذه الأجيال هي التي تستحق النصر، هذه الأجيال هي التي احترمت السيد من فوق عرشه، هذه الأجيال هي التي عظمت العظيم وكبرت الكبير ووقرت السيد في سمائه واحترمت الله في عليائه، فسيدهم الله وحكبهم في رقاب أهل الأرض لأنهم عظموا شريعة السيد واحترموا منهج الرسول محمد في كل أمور حياتهم. إنما احنا ايه الدين ده عندنا؟ ايه شرو الطماطم. صليت على الحبيب محمد؟ اي والله العظيم اقسم بالله العظيم الاجيال ده الا من رحم الله الدين ده عندهم عامل زي شروة الطماطم، ياخدوا منها اللي هم عايزينه واللي هم مش عايزينه بيسيبوه، اللي يعجبه يقول لك يا سلام شرع ربنا، وحد ما يرضاش بشرع الله. لما تقعد في جلسة صلح ولا تصلح ما بين اتنين ولا تعمل اي حاجة كله يبين لك ان هو عمر بن الخطاب في زمانه، كله يقول لك لا يا عم شيخ احرم بشرع الله، شرع ربنا على الراس، اهلا وسهلا بشرع الله. ان يكن لهم الحق يأتوا اليه ايه مذعنين. بس يا سلام عاوز تمتحنهم بقى، شوف لما يجي الحكم على غير هواهم او على غير ما يريدون، ينظرون لك بأعينهم يزلقونك بأبصارهم، يريدون اغتيالك من على الأرض وإزالتك، لا يريدون أن يسمعوا كلام الله ولا كلام النبي محمد، ويتصفون بصفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين لما الحكم لما شرع الله ما بيجيش على مزاجنا بنتصف بصفات المنافقين، تلاقي الوش اتغير والعينين احمرت وبرقت والدم جري في وش الواحد ودانه احمرت وأرنعت، ويبقى غضبان قوي ولا يريد أن يسمع لا كلام الله ولا كلام النبي محمد. هذا هو قدرنا، هذه منزلتنا الحقيقية. ولذلك ربنا ألهمني كلمة بعد أن أتت الفتن لعلها إلهام من الله، أنطقني الله فقل لعل الفتن جاءت من الله تبارك وتعالى ليضع بالفتن كل إنسان في مكانه اللائق به. لعل الفتن جاءت عشان تحط كل واحد في إيه؟ في مكانه الطبيعي. لأنه لو متنا قبل الفتن كانت في ناس هتموت وهي جبال لها منازل كبيرة ودرجات عالية، لكن الله هو المطلع على قلوب الخلق وحقائق الناس ومعادن الصدق التي في قلوب الخلق في احترام وتقدير وتوقير شرع الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب. أنا همثل عليكم وهخدعكم شوي، ممكن أقدر أخدعكم. من الممكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، من الممكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن من المستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت، لأن الله من ورائهم محيط، وهو بكل شيء عليم وبصير. مهما خدعت الناس ومثلت وتجملت، فاعلم أن الله سيظهر ما في قلبك وسيخبر الناس بمعدنك. فنسأل الله أن يثبتنا على ما يرضي، وأن يجعلنا على الدوام في مرضاته وطاعته. بالله عليكم حضرات، اوعوا تنسوا سيدنا عمر في هذا المشهد بالذات، وهو مطعون والدم بينزف وهيموت خلاص اهو، شاف شاب لابس جلابية طويلة مخلفة لسنة النبي، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وغضب لله، غضب لشرع الله، لم يحابي ولم يجامل ولم يمنعه ما هو فيه. إنه مشهد يحتاج إلى عمر طويل لكي نتكلم عنه، لنعرف قدر هؤلاء السادة، ولنعرف منزلة الكبار. أما نحن فنأخذ من الدين ما شاءت أهواؤنا، ونترك ما شاءت أهواؤنا، ونأخذ ما يحلو لنا ونترك ما لا يحلو لنا. فنسأل الله أن يهديني للصواب. فقال عمر: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وأتقى إيه؟ مع إن مسألة طول الثياب فوق الكعبين، وقلنا الكعبين اللي هو بز الرجل، فيها خلاف بين العلماء، فهي تدور بين الوجوب وبين الاستحباب، تطويل يعني أو رفعه عن الكعبين يدور بين الوجوب والاستحباب، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، فإن زاد منهم من قال بالحرمة ومنهم من قال بالكراهة، والأمر يحتمل، لكنهم كانوا لا ينظرون إلى هذا التفصيل، إنما لا ينظرون إلى التفصيل والتأصيل بقدر ما كانوا يعلمون أنه كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ فإنها من تقوى القلوب. الفرق هو بقى، شوفوا، عظم شعيرة من شعائر الله، لأن القلب كان مستحضر لعظمة الله. إننا إحنا بنعمل الكبائر ولا يهم، بنهدم الدين ولا يهم. يبقى شيخ محترم، شيخ محترم وبيصلي في الصف الأول ومية في المية، ويجي حتة فرح لبنته أو ابنه، اختبار من الله له، مش عايز يحترم ملة محمد، لا يريد أن يحترم ملة محمد ولا أن يوقر دين الله، ويقول لك: يا عم الشيخ دي نقرة ونقرة، ده الصالة دي أنا أقدر معملش فرح بنت في الصالة؟ بقى ابن البيومي ولا ابني ولا بنت مين ما يروحش الصالة؟ بقاني معملش ومعملش، ده أنا لابد أعمل، ده فرض، ده الصلاة دي لابد أعمل. يا عم حرام، يا عم اختلاط وفساد في الأرض وإهدار للأموال، والناس أكنها بتسمع وبتعاند، الناس بتسمع وبتعاند، الناس بتسمع وبتعاند، والصلاة تكتر والناس تكتر، والرأس يكتر والفجور يكتر والعري يكتر، كأننا نعاند السيد. أمال هنحترم شرع ربنا إمتى؟ نفهم يعني هنحترم شرع ربنا إمتى؟ إن ما احترمناهوش في الأفراح والمياتم هنحترمه إمتى؟ أمال بنسمع علم ليه؟ أمال بنسمع خطب وبنصلي ليه؟ إزاي بتسمع علم وبنتك لابسة بنطلون جينز؟ إزاي بتسمع دين وبنتك انت ما انتش قادر تلبسها عباية واسعة؟ ازاي انت ما بتحترمش قول الله وليضربن بخمرهن؟ مش اللي انت واقف قدامه بتصليله هو اللي بيقولك وليضربن بخمرهن؟ هو هنا اله وبرا مش اله؟ ما توحد الله، ما انا عايز افهم برضه. هو هنا اله في المسجد وبرا وفي الصلاة مش اله، وفي الشارع مش إله؟ وهو الذي في السماء إله وإيه؟ ها؟ وفي الأرض إله. إله يعني إيه بقى؟ أنا عايز أعرف، أنا عايز الناس تعرفني يعني إيه الإله، مين الإله اللي الناس بتعبده؟ وإحنا بنعبد إله من العجوة؟ هل نعبد إلها من الحلوى؟ هل صنعنا الإله بأيدينا؟ أم أن الإله هو الذي صنع الكون واخترع البشر وصنع العبيد؟ ما الذي يريده العبيد من السيد؟ أصنعنا الإله أم صنعنا الإله؟ اتقوا الله يا عباد الله، احترموا سيدكم، احترموا سيدكم قبل أن يغضب غضبة لا تقدرون عليها. والله قد يغضب السيد الحليم الكريم غضبة لا يقدر عليها الكوكب كله. أسأل الله أن يعاملنا بلطفه وبرحمته. إلهك سيدك انت جاي تصلي له، نفذ كله، لبس مراتك الحجاب الشرعي، لبس بناتك الحجاب الشرعي، ما تلبس البنات بناطيل في الشارع، اعمل فرحك على شرع الله، اعمل ميتمك على شرع الله، اخضع لشرع الله تبارك وتعالى. ثم قال في موقف آخر سيدنا عمر، أنا أطلت في هذا الموقف لأن الواقع يدمز، الواقع رهيب يا حضرات. إذا نظرت في أرض الواقع وفي حياة المسلمين فالقلوب تنزف من عدم توقير واحترام المسلمين لملة محمد ولا لشريعة الإسلام. تعال بقى شوف الموقف اللي بعده لأمير المؤمنين. قال عمر يا عبد الله بن عمر، شوفوا سيدنا عمر بيفكر في إيه بعد ما أنكر على الشاب طول ثيابه ومخالفته للسنة. قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. بيقول لابنه ايه؟ لابنه مين؟ عبد الله. بيقول له يا عبد الله بن عمر شوف ابوك الخليفة الذي كان يملك خزائن الأرض ويتحكم في أموال العالم كله، شوف هو أنا علي دين قد إيه؟ أمير المؤمنين عليه دين؟ طب والدين ده ليه؟ هو في أمير مؤمنين بيبقى عليه دين؟ فيه ملك من الملوك بيبقى عليه دين؟ فيه أمير من الأمراء بيبقى عليه دين؟ ولا بيبقى له نص الدنيا من الأموال والخيرات والظلم والنهب والسلب ونهب العباد؟ عشان تعرفوا الناس دول أثنى عليهم ربهم في كتابه، ترضى عليهم وطلب منهم الرضا، رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، طلب منهم الرضا عنه سبحانه وتعالى، لأنهم عبيده، أولياؤه، عماله، رجاله، خدام دينه، احترموه وعظموه ووقروه سبحانه وتعالى. بيقول له يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، 86 إيه؟ 86,000 أو ما يقارب ذلك، 86,000 دين على مين؟ على سيدنا عمر. عايزين برضك ندور على رواية تانية نشوف الدين ده سيدنا عمر اندين في الدين ده ليه، وليه سيدنا عمر ايه السبب اللي خلاه يندين، وفيما انفق هذه الاموال، وهل هذه الاموال تكون دينا على عمر ام من حقه ان ياخذ هذه الاموال من بيت مال المسلمين وهو حقه، لانه ما دام خليفه فله ان ياكل وان يشرب وان يلبس هو واهله، وأن يحج ويعتمر وأن يأخذ كل نفقاته من إيه؟ من بيت مال المسلمين، حق ولا مش حقه؟ هو يروح يشتغل بعد الظهر في شغلانة ثانية عشان يأكل منها ويشرب؟ لا، من حقه بما يرضي الله وبالعدل. جاء في رواية أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال عمر لعبد الرحمن بن عوف، تعالى سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سيدنا عمر قال لولده شوف الدين اللي عليه وحسبوه لقوه 86,000، فسيدنا عبد الرحمن بيسأل سيدنا عمر فيما أنفقت هذه الأموال يا أمير المؤمنين؟ متوحد الله، خلي بالك معاي، ده احنا لو قعدنا نتكلم ونعيش على أعصابنا وعلى مشاعرنا مع هؤلاء الناس نحتاج إلى أعمار طويلة وإلى ساعات طويلة لكي نتكلم على هؤلاء الناس، وخاصة إن الذي يعصبنا ويحرق دماءنا أننا نستحضر الواقع الأليم الذي نعيش فيه عندما نتكلم عن هؤلاء، عندما نقارن بين واقع الأمة وبين ما نتكلم عنه، عند ذلك يجن جنوننا ونفقد أعصابنا لأننا لا نصدق أنفسنا عندما نقارن هؤلاء بأنفسنا. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له فيما أنفقتها يا أمير المؤمنين؟ متوحد الله، سيدنا عمر قال له أنفقتها في إيه؟ قال أنفقتها في حجج حججتها، يعني في ايه؟ وهو رايح ايه؟ ورايح يحج. كم حج مر؟ عندما كان يحج مع المسلمين كان ينفق هذه الاموال في طاعة الله وعلى المسلمين، عندما كان يخرج مع المسلمين ليحج ولكي يحج كان ينفقها في نفقات الحج وفي نوائب كانت تنوبني، نوازل وشدائد، يعني مثلا زي أمراض زي مصائب زي شدائد زي نوازل نكبات تنزل على أمير المؤمنين فيحتاج إلى أموال. أنا أسأل سؤالا، أسأل الأرض بأسرها، هل كل هذه النفقات أليس من حقه أن يأخذها من بيت مال المسلمين؟ ما دام لم يسرف ولم يبذر، مش ما كانش رايح يتفسح ولا كان رايح يتدلع ولا كان رايح يقضي نزهة. حتى قال ابن التين وهو من العلماء كما قال كما نقل الحافظ ابن حجر قال قد علم عمر أنه لا يلزمه أن يقوم بسداد هذه الأموال. سيدنا عمر يعلم ان الاموال دي كانت ممكن ما تبقاش ايه دين عليه، وانه من حقه ان ياخذها من بيت مال المسلمين، فلماذا الزم الخليفة نفسه بهذه الاموال؟ قال الا انه اراد الا يتعجل من عمله شيئا في الدنيا. ما حبش ان هو ياخد اجر على عمله من بيت مال المسلمين حتى يكون اجر خلافته واجر ادارته لشؤون المسلمين مدخرا له عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده هو ما حبش يبقى موظف عند المسلمين ياخد أجر على وظيفته كخليفة، لا، هو حب يشتغل للمسلمين لله، حب يشتغل للمسلمين لوجه الله، يخدم أمة محمد لوجه الله عز وجل، يرعى مصالح الأمة لوجه الله تبارك وتعالى، وأراد أن يدخر أجره عند من لا تضيع عنده الأجور، عند من لا تضيع عنده الأجور. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو، فقال له: فإن وفى له مال آل عمر فأديه من أمواله. شوف أموال آل عمر بقى، فوت على العيلة كلها العصر وجمع منهم وسد داني، إن وفى فقد وفى، وإن لم يوفي قال فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم. يعني خذ من أموال آل عمر، إن ما كفتش يبقى في بني عدي بن كعب، ما وفتش خذ من قريش وسد دين عمر ولا تسأل غيرهم. وما قال له: فخذ من بيت إيه؟ من بيت مال المسلمين. انظروا إلى هؤلاء. أنا أريد أن أعرف الأمة شيئا من قدر هؤلاء، لأن هؤلاء السادة يا ليتنا لم نعرف فضلهم ثم تركناهم في حالهم، لكننا في هذا الزمان سمحنا للأنجاس يسبونهم ويطعنون في أعراضهم ويسخرون منهم ويتنقصون من أقدارهم، فأي خير يأتي لهذه الأمة بعد ذلك؟ فقال له: فأد عني هذا الإيه؟ هذا المال. فنتعلم من هذا الموقف العظيم منزلة عمر ومنزلة السلف رضوان الله عليهم، نتعلم منه ورعاهم وتقواهم وخوفهم من الله وحرصهم على ملاقاة الرب بما يرضيه عز وجل، وأيضا انظروا إلى حرصه على الوفاء بالدين. يعني يروح يستلف لنفسه وهو من حاول ياخد من بيت المال ده دلوقتي، ده شوف الناس دلوقتي في الديون ماذا تصنع، مع أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة به، معلقة به حضرات، معلقة بديني حتى يقضى عنه. يعني الإنسان محبوس، الإنسان اللي بيموت محبوس عن دخول الجنة وإن كان من أهلها حتى يقضى عنه دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس ويريد أداءها أدى الله إيه؟ أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ويريد إتلافها أتلفه الله. فانظروا إلى ورعه وإلى تقواه وإلى خوفه من لقاء الله وإلى وصيته بأداء الديون، وانظروا إلى حال الناس اليوم في أكل أموال الناس بالباطل. الشاطر اللي يعرف في الزمن ده يلهث أو يخطف أو يخدع، يقول لك ده أنا إيه؟ ده أنا أرتصتهم كلهم، ده أنا ضحكت عليهم، يغش في الصنعة، يغش في البيع والشراء، يستغل الناس، يأكل رشوة، يأكل ربا، يأكل المواريث، يظلم الناس ولا يهمه، ويبقى مبسوط وفرحان وحاسس إن هو ما شاء الله. فهؤلاء أيها الأحبة، هؤلاء هم الذين هداهم الله، فبهداهم فاقتدوا، اقتدوا وتمسكوا وسيروا على طريقهم وتمسكوا بهديهم حتى تكونوا معهم يوم القيامة. فهذا موقف عظيم، ذكرنا موقفين وللقصة بقية، سوف نقف مع كل موقف من مواقف سيدنا عمر لكي نتعلم منه الدروس والعبر، ولسه فيه دروس ومواقف عظيمة جدا في هذا المشهد، وهو مطعون قبل أن يموت، لا نريد أن نتعجل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق.